فقه الحديث لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يخلفهم الله في النار. يخلفهم ولا يؤخرهم؟ هنا في الموارد يخلفهم. الله سبحانه الإخوة في داني معنى في هذا الحديث أنه ليس المقصود مجرد التأخر، إنما التأخر مقرون بنية، كمثل قصة ذلك الرجل الذي كان يتأخر يصلي في آخر الصفوف لينظر إلى بعض النسوة، فمن هنا قال عليه السلام: وشرها آخرها بالنسبة للرجال، وخيرها آخرها بالنسبة للنساء. فيؤخرهم الله، في شرح بعيالهم مثلا قد يكونوا منافقين يريدون المكر بالمسلمين، كما تفضلت مثلا انه بنية معينة. نعم، ويخطر في البال شيء آخر، وهو هذا الذي خطر ليس فيه رجوع، لا يزال قوما أنا شيخ ما بذكر رواية بدون لفظ في النار. هو هذه رواية مسلم، هذا هي رواية مسلم بدون زيادة، يعني سبحان أما الله. هذه الرواية حتى يخلفه في النار. طيب إيمو يا أخي إيمو، خلاص إيمو موجود لعله عند هذا أمي. السؤال يفتح عليكم شيخنا باب النقد الحديثي لهذه الزيادة من حيث الطرق و لا أنا وأنا حاطه صحيح، ومخرج في صحيح أبي داود الأحمر. شفتوا إزالة الدهش شيخنا؟ إيش؟ إزالة الدهش. لا ما شفته. إيه نزلوا. لا. نزلوا. آه. وكاتب فيه كلاما سيئا. آه. إيه والله. قال إيش كاتب؟ قال: وقد سأل الشيخ بعضهم، وقد سأل بعضهم الشيخ عن هذا الكتاب فقال: لعله مطبوع في المدينة المنورة. كذب الشيخ، ما بقول ايه الشيخ، الكلام اللي قاله انه مطبوع لكن قد تجدوه في الجامعة الاسلامية، انه باعتبار انه مكتبتها فخمة وعظيمة وكبيرة. ها شيخنا؟ والله ماذا نقول؟ قال: وهذا الجواب منه يجعلني اظن شيئا وارجو ان تكون ظنوني فيه خائبة او كذا. شوف الخبث، أعوذ بالله. هذا طغى وتجبر. نعم. قال أنا أبو مالك يا شيخ ما يدعو عليه كل دعوة، يعني من هيك يعني مؤلم ولا نعوذ بالله. احنا صمت عليه 60 ما أحسن شيء. 60 ما خلص ما التقت فيه. صمت عليه معقد من بعض الأمور. سبحان الله. لأنه هنا في صحيح داوود بالمتن كله تحت حديث حتى يؤخرهم الله في النار، حديث صحيح ليس إسناده صحيح. أيوة. بعدين في الحديث اللي هو في صحيح مسلم حتى يؤخرهم الله، نشوف هذا الشرح أو التعليق المطول. هذا يحتاج إلى التطبع وتذكرني بكرة إن شاء الله، لأنه مبدئيا السند تبع أبو داود لا يصح. عجيب. فيه عكرمة ابن عمار. فإذا كان فقط من هذه الطريق بتكون لزيادة شاذة على الأقل أو منكرة.